الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن المتأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الكثير من الدروس والعبر، وحري بكل مسلم عاقل لبيب أن يتأمل وأن ينظر في سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الله عز وجل قال في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فمن هذه الدروس على سبيل المثال للحصر، أولا التضحية. كيف ضحى صلى الله عليه وسلم بوطنه بمكة؟ ضحى بوطنه الحبيب. نشأ صلى الله عليه وسلم بأرض مكة وترعرع صلوات ربي وسلامه عليه، وأحبها من صميم فؤاده، وتركها وترك الأهل والمال والأصحاب لإعلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه فعلوا ذلك أيضا، فقد استنوا بسنته صلى الله عليه وسلم. فالصديق يضحي بماله، وعمر رضي الله عنه يضحي بنصف ماله، وهؤلاء تركوا الأهل والمال والوطن من أجل أن يؤسسوا دولة، لا، من أجل أن يحققوا العبودية لله تبارك وتعالى. هذا أول شيء، هذا أول شيء، أن تكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سورة الذاريات. وثانيا أن تعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ومدحهم، فرضي الله عنهم أجمعين، وقبح الله من سبهم ومن خاض في أعراضهم ومن قلل من شأنهم ومن كفرهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب. فأثنى الله على المهاجرين والأنصار، وأمرنا أن نستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بعض أهل البدع وسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. هذه الآية في سورة الحشر. ويستفاد منها أيضا أن تعرف أن المرأة أكرمها الله عز وجل في الإسلام بنتا وأما وزوجة. فهذه أسماء رضي الله تعالى عن أسماء، وسلام على ذات النطاقين. ماذا كانت تصنع؟ ماذا كانت تفعل؟ تحمل الطعام والشراب، تصعد جبلا شاهقا مرتفعا في حرارة الشمس، ولا يقدر على ذلك الرجال. نعم، إنها امرأة، لكن الله عز وجل خلد ذكرها، فرضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن تعلم ما للشباب من دور في خدمة دين الله عز وجل، إذا نسأوا على تعاليم الإسلام. فهذا عبد الله ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ماذا فعل؟ وكان يضحي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن هؤلاء الشباب إذا نشأوا على طاعة الله وفي بيوت الله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب. أما الآن فنرى أن الشباب ينشؤون في مقاهي النت وعند المقاهي وفي السهرات الحمراء ويتسكعون في الطرقات والشوارع لا يعرفون لهم هدفا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وخامسا أن تعلم قيمة العلماء والدعاء في دين الله عز وجل. قال بعض السلف: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ولذلك فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه. فإذا نافق العالم فالكلب له قيمة عند الله عن هذا العالم. ولذلك فإن الله عز وجل شبه العالم الذي نافق بالكلب فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رجل آتاه الله الاسم الأعظم فنافق واشترى الحياة الدنيا بالآخرة فجعله الله عز وجل كالكلب. والكلب حيوان خسيس، إذا أردت أن تطربه قلت له اختأ، وهذه الكلمة لا تقال إلا للكلب والعياذ بالله. وسادسا أنك إذا أردت أن تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكون متبعا له وأن تكون محبا لأصحابه، لا أن تقوم بإحياء هذه الليلة التي هاجر فيها صلى الله عليه وسلم، يجلسون في السرادقات ويتذكرون ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والقارئ المبتدع الذي لا يعرف شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يظل يردد هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله، ولا يفقه معناها ويقول نحتفل بذكرى الهجرة. لا أبدا أبدا، ليس هذا من علامات الاتباع، ليس هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وإنما ابتلى الله عز وجل أقواما بهذه الآية، زعموا أنهم يحبون الله، فقال الله عز وجل: قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كنت من الذين يحرصون على محبة الله، كما أنك لو أطعته صلى الله عليه وسلم فقد أطعت الله. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الدروس كثيرة جدا ولا بد من التضحية. بعض الناس لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يقدم شيئا. وهذا شيخ كبير وهو الصديق رضي الله عنه ضحى بكل شيء، وهذا علي رضي الله عنه غلام صغير ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولا تتعجب لأنه تربى في مدرسة النبوة. وأيضا يستفاد من الهجرة سابعا أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمينا حتى مع الكفار والأعداء. ولذلك ف فإنه أمر عليا أن يرد الأمانات إلى أصحابها امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، هو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هو نصراني، هو يهودي، لكن الله عز وجل حرم الظلم. بعض الناس يقول: هذا نصراني، لنا أن نأخذ من ماله، لنا أن نظلمه، لنا أن نفعل كذا وكذا. لا، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز. فإنك إذا تعاملت مع أعداء الله بالعدل وتعاملت مع الكفار بالعدل فأنت قد امتثلت أمر الله عز وجل واستننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعداءه كادوا له ودبروا له وأرادوا قتله، كما قص الله تعالى علينا في كتابه العظيم في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك من بلدتك ووطنك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومن هذه الآية تتبين هذا الحقد الدفين الذي كان في صدور أعداء الإسلام ولا يزال. أعداء الإسلام لا ينامون، أعداء الإسلام يخططون من أجل تدمير الإسلام والمسلمين بالليل والنهار. فاللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.